في مقدمة عبد القاهر نفسه. وهو طبيعي أنا من هواتي قراءة المقدمات، وأذكر وأنا في سنكم كده إن أنا كتبت في مجلة كده اسمها الوعي قراءة في مقدمات الكتب، لأن المقدمات بتطرقني جدا جدا. ليه بتطرقني؟ لأن المؤلف بيتكلم فيها عن أهدافه الأساسية لهذا الكتاب، والذي من أجله حمل القلم، والذي من أجله بدأ يكتب، وده مهم جدا، مهم جدا جدا إنك تعرف على جيلك ليه وإيه اللي منطوي عليه نفسي عشان أعطيه لك، مهم جدا جدا إنك تعرف الكتاب الذي أكتبه لك أنا كتبته عشان إيه، وإيه الذي أريد أن يحمله هذا الكتاب إليه. مهمة جدا، مهمة جدا، أظن واضح. ها طب أنا قلت إيه يا بشير؟ مهمة جدا. ها. أيوة أيوة دي مهمة جدا. ده إذا كنت أنت عاوز تفهم، إذا كنت أنت حريص على أن تكون إنسان. وبعدين لاحظت يا حضرات هيئة صغار العلماء ها، لاحظت ان المقدمات دايما بيكون الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب. المقدمات الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب. نعم، لان انا في الدرس ده عندي طموح ان انا اغير عقولكم، اغير افكاركم، اقودكم ايما الى جنة ايما الى نار مثلا، فاهمين كلامي؟ بس انا القدرة التنفيذية اقل من هذا، القدرة الحقيقية. في فرق بين الحلم والحق واقع، فالمقدمة كأنها صورة من حلم المؤلف، والكتابة هي الواقع الذي هو دون هذا الحلم. فأنا دايما من هواة قراءة المقدمات، من هواة، ومش أنا بدعا في، ولست بدعا في هذا، لأننا وجدت من علمائنا من ألفوا في مقدمات الكتب. ها وجدت إيه؟ من أفردوا يعني مقدمة الكشاف أفردت بالتأليف. ها وهكذا. فده شيء، شوف يا ولد، أعيذك بالله من أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش. أنت مغفل 100%، مغفل من الطراز الرفيع، فاهم كلامي؟ إنما اليقظ الواعي هو اللي يحس، هو اللي يحس بما يدهش وبما يروع. إذا عرفت ما يدهش وما يروع يبقى أنت بدأت تضع قدمك على طريق طلب العلم. إنما إذا كنت بتاكل كده وخلاص وتحفظ وكله عند العرب صابون، ما هتبقى عالم زينا كده، ومفكر زينا كده، ونصاب زينا كده، وهتعيش مستمتع في مجتمع الجهالة، ويقال عليك مفكر، ويقال عليك مجدد، زي النصابين الدجالين دولت اللي بيقول عليهم مجددين في الفقه، واللي بيقول عليهم مجددين في معرفش ايه، وخلاص وشوف طاغوت وروح امدح فيه. ها؟ شوف ايه؟ ها؟ طاغوت ايه؟ وانت لست في حاجه لا الى علم، ولا الى مجهود، ولا الى شيء، وانما في حاجه بس الى نفس سافله. الى ايه؟ وده سهل جدا انك انت تجد نفس او تسرتل نفسك وهكذا. ف شرف النفس باب، ودناءة النفس باب اخر. شرف النفس باب. لا كلام في هذا، والبلاد محتاجة إلى جيل آخر. طيب